الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قوله وضرب المكان، كان مر معنا ضرب الزمان وهو من المنصوبات. فقال وضرب المكان هو اسم المكان المرفوض بتقدير كيف وإعرابه كما سبق في نظيره بعينه نحو أمامه بالنصب غير مغير محاكاة للرجوع المضافا مع عامله لو ذكر، يعني بتقدير أمام شيء أمام فلان. فإن كان مضافا إليه تقول جلست أمام الشيء، وإعرابه جلست فعل وفاعل. وأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وأمام مضاف والشيء المضاف إليه مجرور، وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره. والأمام ضد الخلف وخلف، وإعرابه ما تقدم بعينه. وخلف ضد قدام، وقدام بمعنى الأمام، ووراء بمعنى الخلف، وفوق وتحت متقابلان، وعند بمعنى المكان القريب، ومعا بمعنى مكان الاجتماع والمصاحبة. نعم قبل بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإزاء بمعنى مقابل، تقول جلست إزاء زيد أي مقابله. فإزاء منصوب على الظرفية المكانية. وحذاء بمعنى المكان القريب، تقول جلست حذاء زيد أي قريبا منه. فحذاء منصوب على الظرفية المكانية. وتلقاء بمعنى إزاء، وتقدم مثاله وإعرابه. وهنا اسم إشارة للمكان القريب، تقول جلست هنا. فهنا اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. وتم بفتح المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد، تقول جلست ثم أي في المكان البعيد. فثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. وما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة نحو يمين وشمال وزيد وفرسخ وميل ومجلس ومقعد ومرمى ومسعى ومنزل ومسجد بالمعنى الشرعي لا العرفي. وإعرابه على وزان ما قبله يعني بالمعنى الشرعي مكان إقامة الصلاة. وإعرابه على وزان ما قبله إلا أن مرمى ومسعى منصوبان بفتحة مقدرة على الألف بالتعذر، يعني أن الظرف المسمى مفعولا فيه ينقسم إلى ظرف زمان وهو الاسم الدال على الزمان. هنا أرى يعني ليس مسجد مكان السجود، مكان وضع الرأس للسجود. فمسجد هو البنيان، ومسجد هو مكان السجود. يعني أن الظرف المسمى مفعولا فيه ينقسم إلى ظرف زمان وهو الاسم الدال على الزمان، سواء المبهم والمختص المنصوب بلفظ عامله الدال. بالنسبة عندكم نحو يمين وشمال، لا بريد سمت بريد الله أربعة فرص يمسك القصر عندك نصف بريدة. بنت بس له يمينة وشمال مال مكان أخرى بريد وأربع طرف فرصة خطوط فرصة 300 يعني هو مسافة قصر من البريد لأنه مسافة قصر أربعة طرف يعني قدرها 80-85 كيلو يعني أن الظرف المسمى مفعولا فيه ينقسم إلى ظرف زمان وهو الاسم الدال على الزمان سواء المبهم والمختص المنصوب بلفظ عامله الدال على ما وقع فيه على معنى في الظرفية على معنى في الظرفية على معنى في الظرفية نحو قدمت يوم الجمعة فإن لفظ قدمت دال على معنى القدوم الواقع في اليوم فقوله المنصوب خرج بي نحو هذا يوم ينفع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قانون يعني الظرف عند المتصرف وغير المتصرف المتصرف هو ما يقع ظرفا وغيره مثل يوم يعني يكون ظرفا ويكون غيره مثل هنا هذا يوم خبر هذا هو المتصرف وإلى ظرف مكان وهو الاسم الدال على المكان المبهم المنصوب بلفظ عامله الدال على ما وقع فيه على معنى الظرفية نحو جلست فوق السطح فإن لفظ جلست دال على معنى الجلوس الواقع في المكان العالي وقولي على معنى فيه أولى من قوله بتقدير فيه فإن من ظرف المكان ما لا تقدر معه فيه كعند نعم هذا بهذا يعني انتهى من ظرف الزمان وظرف المكان ثم انتقل إلى منصوب آخر وهو الحال فقال رحمه الله تعالى الحال هو الاسم الموصول المفسر لمن بهم من الهيئات يعني هذا مهم جدا هذا طيب سيأتي معنى التمييز الفرق بينه وبين الحال ان الحال يفسر من بهم من الهيئات والتمييز اسم مفسر لمن بهم من الذوات هذا الفرق بينهم نحو جاء زيد راكبا ولقيت عبد الله راكبا ولا يكون الحال الا نكره هذا حكم الاحكام ولا يكون الا بعد تمام الكلام لذلك في الجمله العربيه عندما يقسمون الجمله الى ما هو عمده الى ما هو قبله العمده دائما هو المسند والمسند اليه والباقي قبله ليس معنى قولنا فضل أنه مستغى عنه لكنه ليس عمدة في الكلام العمد دائم الفعل والفعل والمبتدا والخبر والباقي فضل واضح نعم وقال ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها معرفة عندنا في أركان الجملة الحالية الحال وصاحب الحال فقال هنا ولا يكون صاحبها يعني صاحب الحال الا معه عندما نرى هنا جاء زيد راكبا راكبا حال اسم مفسر لمن ذهب من الهيئه يعني هيئه زيد انه راكب وصاحب الحال معرفه زيد والحال نكره اسم مفسر لمن ذهب من الهيئه نعم باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب وتقدم إعرابه وباب مضاف والحال مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الحال مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هو ضمير منفصل مبتدأ ثاني مبني على الفتح في محل رفع. الاسم خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر الأول، والرابط الضمير المنفصل، والمنصوب والمفسر صفتان للاسم وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. لما اللام حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون. يعني ما اسم موصول مبني على السكون. اللام حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر. انبهم فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر في محل رفع عائد على الاسم الموصول. والجملة صلته لا محل لها من الإعراب. جملة انبهم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. من الهيئات جار ومجرور في محل نصب حال من ما. نحو خبر لمبتدأ محذوف، أي وذلك نحو وتقدم إعرابه. جاء فعل ماض مبني على الفتح. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. راكبة حال من زيد منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ولقيت لقى فعل ماض مبني على الفتح، مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع. هي لقيت أرى متحركة صفير على المسيح لقيت شكي. يعني هذا تعليم نحن نقول اتصالي بتاء الفاعل. عبد مفعول به منصوب، وعبد مضاف، والله مضاف إليه. وراكبا حال من الفاعل أو المفعول منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وما أشبه ذلك من أمثلة الحال وإعرابه نظير ما تقدم، يعني أن الحال الاصطلاحي هو الاسم الصريح أو المؤول به فيشمل الجملة والظرف. فإن قولك جاء زيد والشمس طالعة في قوة قولك، والشمس طالعة في قوة قولك مقارنا لطلوع الشمس. يعني حالة كونه مقارنة لطلوع الشمس. وإعرابه جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، والواو للحال، والشمس طالعة مبتدأ وخبر. طالعة. والجملة في محل نصب على الحال. يعني الواو حاليا. وقولك جاء زيد عندك في قوة قولك. يعني هنا جاء زيد مقارنا لطلوع الشمس. نعم هذا هو المقول. وقولك جاء زيد عندك في قوة قولك كائنا عندك، وإعرابه جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع وعند منصوب على الحال. الفضلة المنصوب لفظا أو تقديرا أو محلا بالفعل الصريح أو المؤول نحو هذا بعلي شيخا. فناصب الحال اسم الإشارة لأنه في معنى أشير، وإعرابه الهاء للتنبيه. وذا اسم الإشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. وبعلي خبره مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وبعلي مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وشيخا حال من بال منصوب بالفتحة أو شبهه بمثل فاعل نحو ألا راكب الفرس مسرجا. فألا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وراكب خبر مرفوع، والفرس مفعول به منصوب، ومسرجا حال منه منصوب فناصب الحال راكب، وهو اسم فاعل واسم المفعول نحو الفرس مركوب مسرجا. فالفرس مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، ومركوب خبره مرفوع ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومسرجا حال منه فناصب الحال مركوب وهو اسم مفعول. والمصدر نحو أعجبني ضربك زيدا مكتوفا، فأعجب فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية والياء مفعول به في محل نصب، وضربك فاعل مرفوع وضرب مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر، وزيدا مفعول به منصوب، ومكتوفا حال منه فناصب الحال المصدر وهو الضرب. واسم المصدر نحو أعجبني وضوءك جالسا، فأعجب فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به في محل نصب، ووضوء فاعل مرفوع ووضوء مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر، وجالسا حال منه لوجود شرطه فناصب الحال الوضوء وهو اسم مصدر. وأفعل التفضيل نحو زيد مفردا أنفع من عمرو معاند، من عمرو معاند. فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ومفردا حال من فاعل أنفع معاند. معاند. فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ومفردا حال من فاعل أنفع، وأنفع خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، ومن عمر جار ومجرور متعلق بأنفع. ومعاند حال من عمر فناصب الحال في الأول والثاني أنفع، وهو أفعل تضبيط والظرف نحو زيد عندك جالسا. فزيد مبتدأ مرفوع وعندك خبره، وجالسا حال من فاعل الظرف منصوب به والصفة المشبهة. فزيد مبتدأ مرفوع وعندك خبره، وجالسا حال من فاعل الظرف من فاعل الظرف. يعني هنا يبين في كل هذا يعني الفعل والشبهة يكون هو العام، ذكر يعني اسم الفاعل المفعول المصدر اسم المصدر، والآن يبين كذلك أفعل التفضيل. يعني عندما قال هنا زيد مفردا أنفع من عمل معانا مفردا حاس ومعانا خاص، والعامل فيه ما أنفع أفعل التفضيل. والصفة المشبهة نحو زيد حسن الوجه صحيحا. فزيد مبتدأ مرفوع وحسن خبره، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به. لهذا وجه هو الإعراب في الصفة المشبهة انتقال كذا كم زيد حسن الوجه، لا نقول مفعول به، شبيه بالمفعول به، شبيه بالمفعول به في الصفة المشبهة حسن. فحسن يعني لا تتعدى تعديا كاملا، لذلك حسن الوجه صحيحا، الوجه شبيه بالمفعول به. فزيد مبتدأ مرفوع وحسن خبره، وحسن خبره والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به وصحيحا حال منه. فناصب الحال حسن وهو صفة مشبهة المبين لما خفى أمره من الصفات محسوسة أم لا، فشمل هو الحق مصدر. قلنا أنه الحال هو مفسر لمن بهم من الهيئات، هي الصفات يعني للعاقل أو غيره. نعم. المبين لما خفى أمره من الصفات محسوسة أم لا، فشمل هو الحق مصدقا ومات زيد مسلما. وقوله الفضلة مخرج من اسم المنصوب العمدة كاسم آل إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها، فالمراد بالفضلة ما وقع بعد اكتفاء الفاعل فاعله والمبتدأ خبره. وإن توقف المعنى المقصود عليه كما تأتي الإشارة إلى ذلك. وقوله لمن بهم غير معهود في اللغة. وقوله من الهيئات خرج به التمييز، فإنه مبين لمن بهم من الذوات والمثال. وكرر المثال إشارة إلى أن الحال يأتي من الفاعل نصا كالمثال الأول، أو من المفعول كذلك كالثالث، أو منه احتمالا كالثالث. يعني في المثال جاء زيد الحال من الفاعل ولقيت عبد الله راكبا الحال من المفعول. ويأتي من المجرور بالحرف نحو مررت بهند جالسة، فجالسة حال من هند المجرورة بالباء ومن المجرورة بالمضاف بشرط نحو أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فالهمزة للاستفهام الإنكاري. لحم أخيه هذا مضاف، يعني الحال صاحب الحال مضاف لحم أخيه نعم أخيه مضاف إليه ميتا حال. ويحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره، وأحد فاعل مرفوع وأحد مضاف والكاف مضاف إليه في محل الجر، والميم علامة الجمع، وأل حرف مصدر ونصب. ويأكل فعل مضارع يأكل ويأكل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو. ولحم مفعول منصوب، ولحم مضاف، وأخي مضاف إليه، وأخي مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. ميتا حال من الأخ المضاف إليه المجرور بلحم المضاف. ولحو أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن مفسر واتبع فعل مضاف فعل أمر وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت في محل رفع، وملة مفعول به وهو مضاف وإبراهيم مضاف إليه وحنيفا حال. ولحو إليه مرجعكم جميعا، فإليه جار ومجرور خبر مقدم، ومرجع مبتدأ مؤخر مرفوع، ومرجع مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، وجميعا حال منه. ويأتي من الخبر نحو هو الحق مصدقا، يعني الحال يأتي من الخبر، الحق خبر يعني صاحب الحال. نعم. فهو مبتدأ والحق يعني خبر، يعني محصورا فقط من الفاعل مفعوله أو بينهما، يأتي من الجر ويأتي من المضاف ويأتي من الخبر. نعم. فهو مبتدأ والحق خبره ومصدق حال منه، ولا يجيء لا يجيء هنا هنا نسبتنا يعني القاعدة لا يجيء الحال من المبتدأ، يجيء من الفاعل من المفعول والمضاف والخبر أما من المبتدأ فلا يجيء. نعم. ولا يجيء الحال من المبتدأ ولا يكون الحال إلا ذكرا. الواو للاستثناء لا نافية، يكون فعل مضارع متصرف من كان الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. يعني قال ابنا لأن صحيح أن العامل في المبتدا الابتداء، يعني نحن قلنا أن لكل معمول عامل، طيب المبتدا ما عامله؟ عندما نقول ذا العلم نور، نور الخبر، عامله الذي عمل فيه رفع المبتدا، طيب المبتدا ما الذي رفعه؟ الابتداء عامل معلم. قال لأن صحيح أن العامل في المبتدا الابتداء، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها. يعني العامل في الحال هو العامل في المبتدا وهو الابتداء، والابتداء عامل ضعيف فلا يعمل في شيئين، اذا عمل في شيء لا يعمل في اخر. هو قال سيبويه يجيب منه، سيبويه قال ياتي الحال من المبتدا، وفي مجيئها من اسم كان نحو كان زيد قائما جاديا، خلاف ان هنا كان من النوازل دخل على جملة الاسمين الأصل في زيد أنه مبتدا، فخلاف اسم كان هل تعمل أم لا، هل تكون هي صاحب، تكون هي صاحب الحال أم لا، خلاف. وفي المبتدا سيبويه قال لا تعمل، لكن الظاهر أن صحيح لا تعمل. ولا يكون الحال إلا ذكرا. الواو للاستئناف لا نافية، يكون فعل مضارع متصرف من كان الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. الحال اسمها مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها. ونتيجة الخبر يكون منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ولا حرف نفي، يكون فعل مضارع متصرف من كان الناقص، واسمه مستتر فيه تقديره هو يعود على الحال. إلا حرف إجاب أي إثبات بعد النفي، بعد ظرف متعلق بمحذوف خبر يكون، وبعد المضاف يعني هناك الخبر. ولا يكون الحال إلا نكرة، نكرة الخبر كان. وتمام مضاف إليه، وتمام مضاف، والكلام المضاف إليه مجرور علامة جره كثرة ظاهرة في آخره. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. وإعرابه كما تقدم، يعني أن الأصل في الحال أن تكون نكرة دفعا لتوهم أنها نعت عند لحظ صاحبها أو خفاء إعرابها. إذا كان صاحب الحال مثلا منصوب، والحال منصوبة وعرفة، وكان مثلا المفعول معرف، قد تتوهم أنها شيء، والله في ذلك تكون منكرة خشية الاشتباه مع الصفة في مسألة. إذا خفي إعرابه مثلا جاء موسى، قد رأيت موسى راكبا، أو رأيت موسى الراكبة، وليس بها موسى يعني مفعول به. طيب إذا كان معرف بأنه واضح يشتغل مع الصفة يطالبه صفة، لكن هو الأصل أن يكون حاله من ليس راكبة كنت الراكبة. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. وإعرابه كما تقدم، يعني أن الأصل في الحال أن تكون نكرة دفعا لتوهم أنها نعت عند نصب صاحبها أو خفاء إعرابها، وقد تكون بلفظ المعرفة فتؤول بنكرة نحو أدخل الحال المؤول، أدخل الأول في الأول، هنا لكن هنا بتأويل مرتبين، حالة قولكم مرتبين، فالأول مرتبين، نعم. فتؤول بنكرة النحو ادخلوا الأول في الأول، أي مترتبين. أو رجع القهقرة، أي قهقرة، يعني خلفك، وأول. وأرسلها العراق، أي العراق وأرسلها العراق أي معترفة. وجاء زيد وحده أي منفردا. وجاء الجم الغفيرة أي جميعا. ولا تكون إلا بعد تمام الكلام لأنها فضلة بعد استيفاء المبتدأ خبره والفعل فاعله. وإن توقف حصول الفائدة عليها لكن الفائدة توقف عليه لكنها تسلط ما عدا أصل الكلام هو المسلم إليه الجاهد فضلا. وإن كان الكلام يحتاج ضرورة لتتمة الفائدة خاصة مثلا إذا كان مثلا الفعل متعديا لا يستوفي معناه لا يستوفي معناه لكنه فضل مع ذلك هو فضل. وإن توقف حصول الفائدة عليها نحو قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. طيب هي الحال فضل لكن هنا استغنى عنها الكلام لا يستغنى عنها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فما نافية. وخلق فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض. ولا فعل مبني على السكون في محل رفع. والسماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثالث. والأرض معطوف على السماوات والمعطوف على المنصوب منصوب. وما الواو حرف عطف ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب. عطف على السماوات المنصوب وبين ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية المتعلقة بمحذوف صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. وبين مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والميم حرف عماد. والألف حرف دال على التثنية. ولاعبين حال من فاعل خلق منصوب وعلامة نصب الياء فاعل خلق نون فنون الدالة على الفاعل وما خلق لا. هذا صحيح هذا صحيح في الحق. ولاعبين حال من فاعل خلق منصوب وعلامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر ثالث. لأنه جمع مذكر ثاني. الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى.